ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن كان يحب نصرته فيه، يخذله وهو قادر على النصرة، يخذله وهو قادر على الإعانة، يخذله وهو يعلم أن أخاه يحتاج نصرته، يحتاج بذله، يحتاج معونته، إلا خذله الله جل وعلا يوم القيامة. إنها رسالة المصريين لأهلنا في فلسطين: والله ما خذلناكم عمدا، والله ما خذلناكم استطاعة ورضا، والله إن كل واحد فينا ليتمنى لو يقتسم قوته وطعامه مع أبنائكم وأولادكم، والله إن كل بيت فينا ليتمنى أن يوقف عمله ووظيفته ويعطيكم ريعه وماله وثمرة جهده حتى يكون ذلك نصرة للأقصى ولمسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصبحنا لا نسترد بطعامنا يا أهلنا في غزة، أصبحنا لا نستلذ بنومنا يا أهلنا في أرض الرباط، أصبحنا لا نستلذ بالجلوس مع الزوجات والأولاد. صارت فلسطين كل الحكايا وكل القصص وكل الأمنيات وكل الأخبار، صارت فلسطين معنا في طعامنا، في خروجنا، في نوادينا، في شوارعنا، في سياراتنا، صارت فلسطين هي المحور والأساس. فشكرا لكم يا أهلنا في فلسطين. إن رسالتنا لكم اليوم ليست رسالة عادية، لا تأخذوها على محمل التنظير، لا تأخذوها على محمل الكبر. نحن لسنا أكبر منكم، بل نحن والله أصغر، أنتم الكبار. علمتمونا كيف نثبت، أعدتم إلى قلوبنا قضية عظيمة كانت قد اندثرت، أعدتم إلى أذهان الأطفال معاني العظمة والعزة والرفعة بعد أن كانوا يرون النجوم فنانين ورياضيين، بعد أن كانوا يرون الأبطال أبطال المسلسلات والأفلام، بعد أن كانوا يظنون أن العظمة والرجولة تلك التي يصورها لنا الإعلام. لقد أصبحوا يدركون الآن أن الأبطال الحقيقيون هم الذين يعيشون بلا طعام ولا شراب ولا نوم ولا أسرة ولا سرير ولا مخدة ولا مكان دافئ، يظلون يواصلون الليل بالنهار عملا لردع ذلك المحتل وإبعاده عن أرض الرباط، عن مسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسالتنا لكم، رسالة أهل مصر لكم: اصبروا، فإن الصبر علامة النصر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، إنهما متلازمان، يمضيان في نفس الطريق، يسيران لنفس الهدف، يمضيان على نفس المسار. إن المسلم إذا صبر ورابط أعطاه الله جل وعلا التوفيق، وأعطاه الله جل وعلا الفوز والفلاح. قال جل وعلا في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا يا أهلنا في أرض الرباط، اصبروا، لا يوهن سواعدكم ما يقوله إعلام المشركين، لا يوهن سواعدكم ما يسوغه ويروج له هؤلاء المنافقون. فالشعوب العربية والإسلامية بل والغربية بل والكافرة بل والمستبدة والظالمة، الشعوب، كل الشعوب، إنها اليوم معكم، إنها تحس بقصتكم، بقضيتكم، بمعاناتكم. أرجوكم، أرجوكم لا تنزلوا سواعدكم، أرجوكم لا تقعدوا على أنقاض بيوتكم، أرجوكم لا يتسلل إلى أفئدتكم شيء من الوهن أو الضعف. والله لقد مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل الذي مررتم به وأشد. هجر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، طرد النبي، نعم، التفت إلى مكة يقول: والله إنك لا أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طرد رسول الله، نعم، حوصر النبي في شعب بني عامر 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر، نعم، أودي النبي في عرضه، نعم. أودي النبي في أولاده، نعم. تآمر اليهود والمشركون والمنافقون على قتله، نعم. شجت رأسه، كسرت ثنيته ورباعيته، أدمي عقبه صلى الله عليه وسلم، دخلت حديدة وحلقة المغفر في خده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاقى من العناء ما لاقاه، وجد من البأس ما وجدتموه وأشد، ومع ذلك ثبت رسول الله وصبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهلنا في فلسطين، إن رسالتنا لكم اليوم، إن صبركم وثباتكم ينعكس علينا، ينعكس على أولادنا وبناتنا، على أسرنا، على مجتمعاتنا. أنتم على ثغر عظيم، إن تركتموه ضعفت الأمة كلها. نعم، إن تركتموه أو خذلتموه ضعفت الأمة كلها. فالصبر طريق العزة والفلاح، والصبر طريق النجاح، والصبر يؤجر صاحبه أضعافا مضاعفة، فإن الله جل وعلا جعل ما يوازيه أضعافا مضاعفة غير محصورة، غير معدودة، غير معلومة. ولا توجد آية في القرآن غير هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنيئا لكم يا أهل الرباط، هنيئا لكم يا أهل فلسطين، هنيئا لكم يا أهل الثغر الأكبر، يا أهل مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنيئا لكم ثباتكم. لقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الثبات وهذا الصبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى أحدهم يقف أمام عمر بن الخطاب يوم أحد، وهو أنس بن النضر، يقول: يا عمر، ما لك وهنت؟ ما لك ضعف؟ ما لذراعك ارتخت؟ ما للسيف قد نزل من يدك؟ قال: ويحك يا أنس، أو ما تسمع ما يقوله الناس؟ يقولون: قتل رسول الله، يقولون: قتل رسول الله. قال أنس: يا عمر، وما تصنع بالحياة بعده؟ وما تصنع بالحياة بعده؟ مت على ما مات عليه رسول الله، مت على الذي يموت عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أهلنا في فلسطين، عشتم على ما عاش عليه النبي، فاجعلوا وفاتكم على ما مات عليه النبي، اجعلوا ثباتكم على ما عاش عليه النبي، حتى إذا ما جاءتكم المنية، حتى إذا ما جاءتكم الشهادة، زففتم إلى الله جل وعلا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحلى وما أجمل وما ألذ وما أطعم وما أشهى لحظات الصبر إن كانت رباطا في سبيل الله جل وعلا. إن أحدنا لا يصبر وهو في وظيفة أو عمل لأنه ينتظر ترقية ويشعر بسعادة. إن أحدنا لا يصبر إذا ما خطب امرأة يجمع المال على المال، يشطب هذه الشقة ويأتي بهذا الأثاث حتى يصل إلى الغاية. إن أحدنا لا يصبر إذا كان يتابع مباراة أو إذا كان يلعب في فريق حتى يصل إلى لحظة الفوز وانتهاء صافرة الحكم. إنها مشاعر يعيشها شبابنا اليوم وأبناؤنا اليوم ورجالنا ونساؤنا اليوم. فقولوا لي بالله عليكم، أي لذة يمكن أن تقارن بلذة رجل ثبت في ساحة القتال واستأسد ورابط وهو يعلم أنه إن رحل رحل إلى جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهلنا في فلسطين، هذه رسالة المصريين، إن جلدكم وثباتكم تؤجرون عليه أعظم الأجور من رب الأرض والسماوات. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ منازلكم وأعد لكم نزلكم وقصوركم. قال لي أحدهم: يا شيخ، وما ذنب الأطفال؟ وما ذنب هؤلاء النساء؟ وما ذنب هذه العوائل؟ يا أخي، أليس الله قادر وهو العليم وهو الحكيم أنه في لحظة ينزل بأسه على تلك الطغمة الظالمة؟ أنه في لحظة قادر أن يسحقهم، أن يستأصل شأفتهم؟ قلت له: نعم، لكن الله جل وعلا قال في كتابه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. لما لا تنتصر يا رب؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن فلسطين تنصر لنا، إن الأزمة إذا طالت طالت لأجلنا، إن الأزمة إذا اشتدت اشتدت من أجلنا نحن، ليبلو بعضكم ببعض، لنبتلى، لنختبر، لنعرف إيماننا، لنعرف ثباتنا، لنعرف كيف نربي أولادنا، لنغير في مفاهيم وعقول الصغار معاني البطولة، معاني الرجولة، معاني الشرف، معاني الانتماء لهذا الدين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب يا شيخ، والنساء الذين يرحلون ومن هم تحت الألفاظ لا تعلم أحوالهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يدخلون إلى الجنة يعرفون قصورهم، يعرفون مزارعهم، يعرفون بساتينهم، يعرفون أماكنهم. يا أخي أنت في الدنيا إن بني لك قصر أو بيت تمنيت لو كان معروف الطريق والمعالم، تمنيت لو كنت أو كل الناس يعرفون أنه بيت فلان وقصر فلان ومنزل فلان ومزرعة فلان، كيف إذا أدخلت إلى الجنة دون دليل ودون قائد يقودك ودون إنسان يسير بك؟ الله جل وعلا يهديك إلى بيتك ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما أحسن هذه المعاني وما أعظم هذه المشاعر، حتى لا يأتي اليوم رجل يطعن في ديننا وعقيدتنا ويقول لو كنا على الحق لانتصر الله جل وعلا لهم، لو كنا على الحق لأخذ الله جل وعلا على أيدي هؤلاء الظلمة. لكن الله جل وعلا جعل فلسطين اختبارا للأمة كلها، اختبارا وابتلاء للأمة كلها. وإذا كان أهلنا المرابطون هناك يعانون، فمعاناة من في خارجهم إذا كانت في دينه وقلبه وعقيدته أشد وأعظم. إن مصيبة الذي يموت على التوحيد ليست كمصيبة الذي يموت شاكا في دينه، إن مصيبة الذي تسيل دماؤه ويهدم بيته وتباد عائلته وهو صابر مرابط موحد أهون والله من مصيبة رجل اليوم أولاده لا يعرفون دينهم، وبناته لا يعرفون شريعتهم، وأسرته لا تعرف خالقها، انتماءاتهم انتماءات لهو وعبث ولعب وضياع ودنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فكل هذه الدنيا إن فقدت ذكر الله والعلم والإيمان صارت ملعونة عند النبي صلى الله عليه وسلم. احذروا يا أهلنا في فلسطين، رسالتنا اليوم لكم بعد الصبر والثبات، اعلموا أن وقوفكم واستمراركم وأن ثباتكم على مبادئكم يزيد الإسلام عزة ويزيد الإسلام نصرة. وها قد رأيتم يا أهلنا في فلسطين عشرات المئات من المشركين والكفار صاروا يسألون عن الإسلام، يسألون عن القرآن، يسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل صاروا يقولون: ما أعجب هؤلاء الناس، تباد منازلهم وتدمر عوائلهم، والجد يحمل حفيدته يقبلها يداعبها بلحيته كما كان يداعبها عندما كانت حال الحياة. أي مشاعر عند القوم، أي نفوس بين صدورهم، أي إيمان يملكونه. صاروا يسرعون اليوم يسألون عن الإسلام، يسألون عن التوحيد، يسألون عن الدين والعقيدة. وكلما طالت المعركة وكلما ثبتتم وكلما صبرتم ازدادت أسهم هذا الدين رفعة وعزة وفخرا. إن كل بلاد الأرض اليوم تنظر إليكم نظرة صدق وإعزاز، فيقولون: هؤلاء كنا نسمع أنهم سلموا أراضيهم، كنا نسمع أنهم باعوا بيوتهم، كنا نسمع أنهم أعطوا هذا المستعمر والمحتل مزادين فدادين طويلة من مزارع وثمار مقابل أموال ودولارات. لكن هذا التاريخ المكذوب المزعوم صرنا نراه أمام عيوننا اليوم. فما أثبت هؤلاء القوم وما أشد صبرهم وما أعظم جلدهم وهم يعلمون أن الغاية جنة عرضها السماوات والأرض. يا أهلنا في فلسطين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من رسول الله ثباتا حتى لوحده. كان يقول العباس كان النبي يركض بغلته تجاه العدو وحده يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي عباد الله. قال أنس وأبو هريرة: أفرد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، أظنهم أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم عنا وله الجنة. يا جماعة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر وأعظم البشر، يفرد يعني يكون لوحده، ما معه إلا 9 فقط هم الذين حوله، وبقية الجيش هذا يقاتل بعيدا، وذاك يقاتل في الخلف، وذاك في الميسرة أو الميمنة أو المقدمة. فقال النبي: من يرد عنا القوم وله الجنة. وقد اجتمع فئام من المشركين، فتقدم رجل من الأنصار فجالدهم حتى قتل، فتقدم الثاني فجالدهم حتى قتل، وتقدم الثالث فجالدهم حتى قتل، والرابع والخامس والسادس والسابع. 7 من الأنصار يقاتلون بين يدي النبي حتى ماتوا جميعا. أي جلد كان عندهم؟ أي ثبات كان في صدورهم؟ فنظر النبي إلى الصحابة حوله يقول: والله ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفناهم. كان على الأقل 1 من الأنصار و1 من المهاجرين، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن قلوب القوم أحبته، علم أن قلوب القوم أحبت دينها، علم أن قلوب القوم أدركت أن ثباتها في مواقفها يزيد الإيمان، يرفع أسهم الإسلام، يثبت هذا الدين في القلوب، يحفظ عرض النبي وروحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ثبتوا ومضوا. فإن قال قائل: يا شيخ، أليس هذا الكلام أيضا يشملنا؟ لكننا محصورون ممنوعون، وهم قادرون بإذن الله جل وعلا أن تصل أيديهم إلى الظلمة فتفتح بابا إلى مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. قبلت شابا قبل جمعتين، قابلت شابا قبل جمعتين يقول: يا شيخ، كانت عندي دعوات أدعو لنفسي بالتوبة، بالهداية، بالخير، بالرزق. يا شيخ، منذ بدأت الأزمة وأنا أقول في سجودي: يا رب افتح لي بابا إليهم، يا رب افتح لي بابا إليهم، حتى أدرك أنني قد أعذرت إلى الله جل وعلا. قد خرجت روح النبي ولم يرى فتح القادسية، وقد أزهقت روح سمية وعمار، وأزهقت روح خباب، ومات فئام من الصحابة ما رأوا نصرا عظيما. مات النبي ولم يرى فتح مصر، مات النبي ولم يرى تحرير الأقصى، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى نهاوند وسمرقند والقيروان، مات النبي ولم يرى هذا العز الذي نعيشه. يا أهلنا في فلسطين، إن رسالتنا لكم رابعا: لا تتوانوا عن عباداتكم، لا تتوانوا عن عباداتكم. نعلم أن رباطكم وثباتكم عبادة، لكن هناك صلاة وقرآن وذكر وقيام ليل وصدقات وإحسان إلى كل محتاج تقابلونه، والكلمة الطيبة صدقة. رأيت مقطعا لطفل صغير في 9 للتو أعطي طبقا من الطعام الذي يقدم على اللاجئين والمخيمات. في الطريق رأى رجلا عجوزا جالسا، أعطاه الطعام. قل: يا عمو. قال: لا يا عمو، كل أنت، أنا شوية وبتحرك. قال: كل يا عمو، أنت أولى أن تأكل، أنا صغير، أنا لسه أمامي وقت، أنا روحي فدا فلسطين وهالأرض. وتعجبت أشد العجب: متى أخذت يا بني هذا الدرس؟ متى تعلمت درس الإيثار؟ متى تعلمت درس الجود والإنفاق؟ متى تعلمت يا ولدي وأنت تقف على خيام مترامية النظر على مد البصر؟ كلهم جوعى وكلهم عطشى وكلهم جرحى وكلهم في شدة البرد يتألمون، كلهم يحتاج دفءا ويحتاج منزلا وأسرة وعائلة، وهذا الطفل يضرب مثالا ونموذجا في الإيثار. كنت أقرأ وأراجع فتن آخر الزمان، أقول لنفسي نحن الآن على عتبات المهدي، أليس كذلك شيخ محمد؟ نعم، نحن الآن في زمن انتشر فيه الظلم. نعم، نحن الآن نستعد لمجيء الدجال. نعم، طيب استعداداتنا المعنوية ما هي؟ استعداداتنا الشرعية ما هي؟ إن كان أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين مرابطين ثابتين صامدين، فماذا بين أيدينا نحن؟ ماذا بين أيدينا في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب؟ ماذا بين أيدينا في أرض الشام؟ ماذا بين أيدينا في بلاد الهند والسن؟ ماذا بين أيدينا في أرض الخليج واليمن؟ ماذا بين أيدينا؟ وهل سنستطيع أن نقاوم هذا الدجال وأن نثبت ونرابط حتى تشهد عيوننا نزول نبي الله عيسى بن مريم؟ إن كنت تنظر إلى الدنيا على أنها 20 و50 و100 و200 سنة لن تفكر في ذلك، أما إن كنت تنظر إلى الدنيا أن الجمعة القادمة قد نشهد فيها بوادي خروج المهدي، أن الحج القادم قد نشهد فيه أن المهدي يظهر، حينها ستدرك حقيقة الدنيا وتدرك أنك محتاج اليوم، اليوم ليس غدا، أن تربي أبنائك وأن تربي من تحت يدك وأن تعلمهم دينهم وعقيدتهم وشريعة نبيهم حتى تعذر إلى الله جل وعلا إذا رحلت روحك. يا أهلنا في فلسطين، إن رسالتنا لكم رسالة شكر وفخر واعتزاز، تعجز ألسنتنا، تعجز قصائدنا، تعجز منابرنا، تعجز حناجرنا أن توفيكم حقوقكم وأن تعطيكم أجوركم، وحسبنا والله أن جزاء الله لكم أعظم وأن عطاء الله لكم أكبر، فاثبتوا ورابطوا واصبروا واعلموا أن النصر قريب وأن الله جل وعلا بشر عباده أن العاقبة لهم والغاية لهم، وأن الأرض إنما يرثها عباد الله الصالحون، حتى وإن أخذتها فئة مستبدة 60 أو 70 أو 100 سنة لكنها تعود إلى أصحابها، ترجع إلى أهلها، ترجع إلى أبنائها إذا ثبتوا وصبروا. ننام على الجراح، ننام على الجراح نجوع نعرى، ولا يغتال صبري مستبد، وما أخذوه من لحمي وعظمي بغير دمي أنا لا يسترد، فما التنديد يرجع لي ترابا ولكن يرجع الأوطان أسد، إذا قاموا فبسم الله صفا وبسم الله صولتها أشد، فما أحلى الخيول إذا أعدت وما أحلى الكرام إذا أعدوا. يا أهلنا في فلسطين، لقد رأينا مقاطعكم، لقد رأينا صوركم، لقد علمنا أن الإعداد قرآن ومحراب وصلاة ومسجد، لقد علمنا أن الواقفين اليوم أمام العدو كانوا قبل 20 سنة أطفالا، كانوا قبل 20 سنة صغارا، ربيتموهم على القرآن، ربيتموهم على السنة، ربيتموهم على الصف الأول والمسارعة إلى المساجد، هذا هو الإعداد، هذا هو الإعداد المعنوي الرئيسي. أما إعداد البدن، أما تهيئة الجسم فلا تحتاج إلا شهرا واحدا، أما تهيئة البدن والجسد والصبر والمجالدة فلا تحتاج إلا تمارين يقوم بها الرياضيون والقواد والقادة في الميادين، أما إعداد القلب قرآن وعبادة وذكر وثبات وصمود، فهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسالتنا لكم أكملوا الإعداد، فالإعداد هو الذي يقود إلى الإمداد، والإمداد يقود إلى الفتح والنصر، وهذا ما ترجوه وتصبو إليه الأمة. فإن قال قائل: يا شيخ، وإعدادنا نحن، إن إعدادنا يا بني واجب، حتى من قبل أن يقف إخواننا ويرابط إخواننا ويثب إخواننا، إن إعدادنا واجب. أين الآباء المعدون؟ أين الأمهات المعدات؟ أين المعاهد والجامعات؟ أين المساجد؟ أين كتاتيب القرآن؟ أين حلقات الذكر والعلم؟ إن هذا إعداد واجب يجب على الأمة أن تمارسه. لذلك نقول لسانتنا لأهلنا في فلسطين: إعدادكم إعداد لنا، وتربية أبنائكم تربية لنا، وإن الصبر والمجاندة على ذلك هو بإذن الله جل وعلا تثبيت لعباد الله في كل الأرض. الرسالة الأخيرة يا أهلنا في فلسطين: إن المرابطين دعواتهم مجابة، إن المرابطين دعواتهم مجابة، إن الواقفين على الثغور تؤمن الملائكة على دعائهم. يا أهلنا في فلسطين، ادعوا لنا أن ننتصر على هزائمنا، أن ننتصر على شهواتنا، أن ننتصر على ذنوبنا، أن يقاوم أبناؤنا معاصيهم، أن تقاوم بناتنا معاصيهم، أن نقاوم هذه الدنيا. ادعوا لنا، فإن دعاءكم تفتح له أبواب السماء. ادعوا لنا، فأنتم ما بين شهيد وجريح وأم أرملة وطفلة يتيمة. ادعوا لنا، فأنتم إنما تفطرون على مذقة لبن أو جرعة ماء أو كسرة خبز يابسة. ادعوا لنا، فإن دعواتكم لنا يا أهل الرباط سبب إن شاء الله في أن يعطينا الله سؤلنا، ويعطينا ربنا جل وعلا من القوة والقدرة ما نستطيع به أن ننصركم وأن نعيد أمجاد المسلمين. ويا عباد الله، يا أيها المصلون في مساجدنا، يا أيها السامعون فوق مآذيننا، يا أيها المستمعون لخطبنا على منابرنا، لن نعذر إلى الله حتى يؤدي كل منا عملا، حتى يكون لكل منا ثغر من ثغور الإسلام يقف عليه. قل لي بالله عليك: ما ثغرك؟ أي ثغر تقف عليه؟ ثغر عبادة، ثغر قرآن، ثغر تعليم، ثغر تربية. يا أخي، إن مت اليوم ووقفت بين يدي الله يوم القيامة، ما حجتك؟ ما عذرك؟ ستقول: يا رب كنت تاجر، يا رب كنت أبيع وأشتري، كنت أربي أولادي، كنت أدخلهم المدارس. لكنك تسأل عن قلوبهم، عن أفئدتهم، تسأل عن خطوات عملية قد تكون قادرا أن تفعلها. لما لم تنصرهم بالمال؟ لما لم تنصرهم بالكلمة؟ لما لم تنصرهم بأن تخبر الأولاد والصغار قصة فلسطين وحكاية فلسطين ومسوى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ حينها تدرك أنك لا عذر لك إلا أن تقف في ثغر فتسده حتى يغفر الله لك ويعفو عنك. وما أعظم وما أجمل وما أبهى وأحلى أن تستشعر أنك جندي من جنود المسلمين، وأن الله جل وعلا مطلع على عملك، وأن العمل الذي تفاخر به يوم القيامة، يوم تنشر الدواوين، يوم تعرض الصحف، أن يقال: كان بطلا، كان مغوارا، كان مقداما، ثبت في ثغره ونصر الدين وأعزه. هم حاصرون، فاستفاقت أمة في كل قلب، واستجد لواء، ولكي يظل الدين هانت أنفس وتوسدت، هذا التراب دماء فنموت ألفا كي تعيش عقيدة، وتهد ألفا كي يتم بناؤه. فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم من صبح أرض الرافدين قماء، وليشعلوا حربا سيطفئ نارها حاميم والأنفال والإسراء، وستعلن الدنيا قيادتنا لها، فلا نامت عيون أهلها جبناء.